إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أَوْضِرَ رَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون إنه لا يحب المستكبرين ولك الله العظيم.